لنا مدرسة طيبة في إعداديتنا متزوجة تصوم وتصلي وتعرف أصول الإسلام وترتدي ملابس محتشمة، ولكن شعر رأسها ظاهر للعيان، فما قولكم لها لو تكرمتم؟ الواجب عليها الحجاب والتستر لرأسها وجميع بدنها حتى الوجه، صواب أنه عورة وأن الواجب ستره عن الأجانب حال التعليم وغيره. أما عن النساء فلا حاجة للستر لأنها من جنسه، لكن عن الرجل الأجنبي ولو أنه أخو زوجها ولو أنه زوج أختها ولو أنه من عمها ولو أنه من جيرانها يجب عليها تستر الحجاب، لأن الله سبحانه يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا يعم جميع الرجال غير المحارم. وإذا كان هذا خطابا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن من أطهر النساء ومن أكرم النساء فكيف بغيرهن؟ وهكذا قوله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والجلباب ما يرى على الرأس، يستر به الرأس وبقية البدن ومنه الوجه، فعليها أن تستر نفسها بالجلباب أو بغيره، ومن أهم ذلك شعرها وجميع بدنها لأن هذا كله عورة، وهكذا الوجه فإنه عورة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.